ها هذا باب شرح ثني التوكيد على هذه المضافة. وثم بعد ذلك قال للفعل توكيد بنونينهما كانون ذهبا واقصدا هما. بين بهذا البيت مع ذا إلى أن نوني التوكيد مهمتهما تأكيد الكلام، وذلك لا يكون إلا فيما يقبل التقوية والزيادة، أما ما لا يقبل من ذلك فلا. وهذا معنى قوله بالفعل توكيد، معنى ذلك أن الاسم لا يؤكد والحرف لا يؤكد. لماذا؟ لأنه لا فائدة في تأكيده، لأن معناه لا يقبل الفعل من الاسم لا يقبل الزيادة والنقص. انتهي. ثم قال لفعل توكيد أخرج الاسم والحرف لفعل توكيد هما كلنا يذهبن. ثم بينا أنهما نوعان مشدد ومخفض يؤكدان فعل ويفعل آتيا ذا طلب أو شرط مما تاليها. ما معنى البيت وماذا أفادنا؟ أيوة، بينا أن الفعل على الإطلاق يشمل ثلاثة أقسام، وهي الماضي والمضارع والأمر، وهذه ليس كلها محلا لما يتوكد، وإنما هو خاص بأنواع منها. قال يؤكد أن يفعل، إذن هذا أدخل إيش؟ فعل الأمر بجميع أقسامه ثلاثيا ورباعيا وخماسيا وسداسيا. ويفعل ما المراد منه الفعل المضارع، لكن بشروط، وهي يعني آتيا ذا طلب، يكون يعني معه طلب كالفعل الذي دخلت عليه لام الأمر، لتضربن تذهبن تأكلن، ذا طلب أو شرطا إما تاليا. هذا هو الشرط الثاني، إما هذا أو شرطا إما تاليا، كما في قوله تعالى فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بمن خلقه، أو مثبتا أو شرطا إما تاليا، أو مثبتا أو صار فعلا مثبتا ليس طلب في قصده، مثل والله لتقومن، لا مثبتا في قسم مستقبلا، فايش بعده؟ وقد بعد ما ولم وبعد لا. ما معنى هذا الشطر؟ ان الفعل المضارع لا يؤكد الا قليلا، متى؟ اذا دخلت عليه ما يقومن لا تقول ما يقوم، او قد بعد ما ولم كذلك ايضا لم يذهب ما تؤكد، وبعد لا، وفي كلة هذه تؤكد، ولذلك قال وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير إما من طوالب الجزاء. تقدم لنا أنه إذا كان فعل مضارع يعني بإما تدخل عليه قياس مضطرد كما في الآية المذكورة. قال وما عدا ذلك يعني أدوات الشرط من ما إن أتى، هذه كلها لا يدخلها التوكيد، ويعني وغير إما من طوالب الجزاء. ثم قوله الشطر الأخير وآخر المؤكد افتح كبرزا، ما المقصود منه أو ما أفادنا؟ يعني أن حكم الفعل المؤكد فتح آخره وجوبا، إذهبن مخففا لا بد أن يكون مفتوحا لأجل لأن لا يسكن ساكنا، وآخر مؤكد افتح كبرزا، هذا هو الوضع ما إذا كان يعني في غير ما يأتي. وقال بعد ذلك واشكله قبل مضمر ليل بما، يعني جامس من تحرك تدعو لما، يعني هذا فيما إذا رفع ضميرا مستترا افتحه، هذا وآخر مؤكد افتح كبرزا. واشكله أي حركه آخر المؤكد آخر المؤكد اشكره لا تفتحه، بل اشكره واشكل قبل مضمر اللين قبل الضمير اللين وهو الواو والياء مضمر اللين بما جانس من تحرك القدر للحركة المجانسة للواو والياء، فالواو تناسبها الضمة والياء تناسبها الكسرة. شكله بما يناسب ذلك لا تفتحه إذا كان مسندا، إذا وراء الجمع اذهبن شكل ما قبل الواو اذهبوا ما قبل الواو بالضمة وما قبل الياء بالكسرة اذهبن واشكله قبل مضمر لين بما جانس من تحرك قد علم هذا التحرك المعلوم بحركة مجانسة المعلومة لأنه معلوم أن الياء تناسبها الكسرة والألف تناسبها الفتحة والواو تناسبها الضمة من جان من تجين من تحرك قد علم معلوم والمضمر احذفنه بعد أن تشكل ذلك احذف المضمر اذهبوا أو لا تذهبوا هذا كان بالواو لأنه ضمير جمع فإذا أكدته بنين التوكيد تحذيف الواو اذهبن يعني ما تأكد تحذيف الواو لانتقاء الساكنين لكن حركة تبقيها قبلها على ما هي عليه اذهبن ضمة اذهبن يا هند بالكسر والياء أصل اذهبي بالياء لأنه فاعل من الفعل بخمسة هذه بالياء وهذا واو لكن لارتقاء الساكنين تحذف الياء والكسرة قبلها دالة عليها اذهبن فهذا هو معنى قوله والمضمر احذفن إلا الألف لكن الألف ما تحذف يخشى لن يخشى والله لا يخشين الألف لا تحذف إنما تقلب ياء والألف يعني والمضمر إلا الألف فالألف ما تحذف أما الألف فإنها تبقى وتبل تقلب إيش ياء والألف إلا الألف ثم بعد ذلك هذا معنى ما إذا كان آخره ألف تبقى الألف والياء والواو مذفان قال وإن يكن في آخر فعل ألف هذا فيما إذا كان فعله صحيحا فيما إذا كان فعله صحيحا وهو يضرب ينصر يأكل ويشرب وأما إذا كان معتلا فبين حكمه بقوله وإن يكن في آخر الفعل ألف أي وإن يكن فعله معتلا بالألف كيخشى وإن يكن في آخر فعل ألف فاجعله من ذلك الفعل ذلك الألف رافعا غير الياء على كونه رافعا غير الياء يعني المخاطبة والواو أو واو الجماعة يا أن اجعله يا أن اخشين يعني اجعله يا أن أبدل الألف التي في آخر الفعل يا أن اخشين فسعين سعيا مثال سعى يسعى آخر ألف فالألف هذه لا تهذب بل تقلب يا أن سعين يا زيد سعيان يا زيدان وهكذا يكون يا أن تسعين سعيا وأهذف من رافعاتين وأهذف الأخيرة من رافعاتين الألف من رافعاتين أي من رافع الواو والياء أي من رافع الياء والواو ماذا أخشين ثم بعد ذلك ماذا تفعل وفي واو وياء وفي ياء الضمير وواو الضمير شكل مجانسها يجب جلبه فتقول أخشون الواو كان ساكنة وهي ضمير فلما التقى مع ساكنين ولا يمكن حذفها لأن آخر الفعل حذف فإن ذلك ماذا بقيت الواو واجبة التحريك تخلص من التقاء الساكنين ولكن الحركة ماذا الحركة مجانسة لها إذ الواو تناسبها الضمة فتقول اخشون وكذلك أيضا شكل مجانس الياء اخشين يا هند، اخشين بالكسرة لا تفتحها كما سبق بل تكسر لموافقته لمجانسة. وفي أيضا هذا من كلام العرب. ثم مثل بذلك في البيت الأخير نحو اخشين، نحو اخشين يا هند، اخشين بالساكنة، اخشين بمشددة يا هند، تحركت الياء بالكسرة من المجالسة لها بالكسر وجوبا. ويا قوم اخشون، هذا وجوب الضم، يا قوم اخشون لأن الواو ضمير جماعة، اخشون وجب كسر الواو ضم الواو لمجانسة. اخشون لا تقول اخشون آخر الفعل، لا اخشون اخشون ضم واضمم ضم الواو وقف، أي هذا جعل مقيسا في كل فعل معتل، هذا رفع الواو والياء ضمه وقس مسويا حكم ذلك حكم الواو والياء على حد سواء، وهو وجوب تحريكهما بحركة مجانسة، الضمة تجانس الواو والياء تجانس والكسرة تجانس الياء، وهكذا يكون حكم هذه الأفعال التي تكون معتلة بحروف العلة آخرها. إذن أولا نعرب الأبيات، واشكل هو الله عاطفة، اشكل في الأمر وفاعل وأنت، والهو ضمير فاعل اسمه من ينظر قابل منصوب على الضمير متعلم مشكول قبل مضاف مضمر مضاف إليه من صفة، بما جار متعلم مشكول ما موصولة جانس فعل مفعول ماضي من يعرف جانس بما جانس، وفاعله ضمير مستتر هو بما جانس، والجملة مثل الفاعل ثلاثما بالذي جانس من تحرك جار من بيان على كون من تحرك قد علم، قد حرف تحقيق علم فعل ماضي مغير الصيغة من يعرف والعيب اطلاق، ونائب فاعله ضمير مستتر هو، والجملة مثل والنائب هذا صفة لتحرك تحرك معلوم قدر بهذا. والمضمر الواطف المضمر في المقدر حذفنه فعل وفاعل ومفعول، حذفنه فعل وفاعل ومفعول والمضمر حذفنه، والمضمر مفعول بفعل محذوف على شريط التفسير، واحذف المضمر لأن ما بعده اشتغل بالضمير، إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو نصب لفظه أو المحل فالسابق أنصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أضمر. والمضمر مفعول مقدم مفعول بفعل محدود تقديره أحذف المضمر، أحذف أنه فعل وفاعل ومفعول جملة مفسرة لا محل من الإعراب. وإلا الآلف إلا على استثناء الآلف من سوء استثناء، وإن يكون العاطفة أو استثناء به إلى الأشد وجد، وإن إن أداة شرط وجد تزيد في العين الأول فعل شرطها والثاني جوابها وجزاؤها مبنية بسكون على نون منقلبة ياء مرغمة في ياء يكون فعل مضارع بالشرط نمرية مرفوع مجزم بإن، واسمع وإن يكون في آخر الفعل في آخر الفعل جار متعلق فاعل خبر مقدم ليكون، ألف اسمها مؤخر مفروض مقدرة مع حمد السكون قافية، ألف فاجعله الفور رابطة الجوابين اجعله في الوفاء المفعول رافعا حل منصوب غير الياء غير مفعول برافعا غير مضاف الياء مضاف اليه، والواوي غير الياء والواوي بعده مجرور على الياء، ياء مفعول ثاني اجعله جعل يتعدى الى اثنين، المفعول الاول هو الضمير اجعله ياء مفعول ثاني اجعله ياء فسأين سعيا كبر جر سأين سعيا مجهول كان محكي لأن مراد مفهوم خبر مبتدئ أي كائن وذلك أو مثاله كسأين سعيا هكذا إعرابه جماعة. واحذفه العاطفة احذفه في الوفاعل المفعول من رافع هاتين من رافع جار متعلق بهذفه رافع مضاف هاتين مجرور مضاف إليه مجرور وعلامة الإجراء لأنه مثنى الذي له الألف ونصب جر بياء أن نوع يردون أي حركة والتنوين. وفي واو العاطفة في واو جار من خبر مقدم ولا متعلق إيش شكل مجانس كفي، وفي واو جار من متعلق بكفية ويا ما مجرور شكل مبتدع مجانس صفته هو بيد الماضي مغير صغير ما يفعل هو جملة مفعول نائب محل الرفع خبر مبتدا وجملة معطوفة مستند. نحو شيء خبر مبتدا الماضي وذلك نحو مضاف شيء ياهين بالكسر ياهين مضاف المجرور محكي بالكسر على كونه كائنا او مشكولا بالكسر. وفي ويا قوم هذا ما تهم مجرور محكي ويا قوم اخشون واضمم بإضمام رفعل وأنت واضمم وقس رواتباتس أولان رفعل وأنت معطوف جملة مسويا حال منصوب وعلى نفسه الظاهر. هذا إجمالا تفسير الأبيات أو إعراب الأبيات. ونقرأ الشرح توضيحا للشرح الذي شرحناه وهو قال الفعل المؤكد بالنون إن اتصل به ألف اثنين أو واو جمع أو ياء مخاطبة. ألف اثنين اضربا أو واو جماعة اضربوا ياء مخاطبة اضربي ثلاثة شرط ما قبل الألف بفتدائه اضربا اضربا اضربا وما قبل الواو الضم اضربون وما قبل الياء بالكسر اضربين. هذا واجب دائما لا يغير على هذا. ثم بعد ذا أن نحرك هذا ماذا نعمل عملية ثانية ووحده الضمير ووحده الضمير أي الضمير الذي اتصل به إن كان واوا أو ياء يحذف اضربن ما في واو في الخط ما في واو ولا في القراءة اضربن مباشرة لأن الواو حذفت تلك الساكنة والياء اضربن اضربن الياء تحذف والواو يحذف ويبقى إن كان ألفا. أما الألف فتبقى اضرباني وشهد وكسر ما بعدها أرسل كسر من اضرباني الألف تبقى والواو يحذف والياء تحذف. قال فتقول يا زيدان هل تضرباني بقيت الألف ويا زيدون هل تضربن أين الواو حذفت تضربن ما في واو ويا هند هل تضربين كان يا تضربين حذفت وليس فيها حذفت وجوبا. والأصل هل تضربان هل تضرب لأنه مثنى لأنه ضمير ألف اثنين هل تضربان هل تضربون هل تضربين هذا هو الأصل. ثم ماذا عملنا فحذفنا النون الأولى بتوالي الأمثال ثلاث نونات مستثقلة هل تضربان هل تضربان هل تضربون النون الأولى نون الرفع والبفت هل تضربين وهكذا. فيقول هل تضربان وهل تضربون وهل تضربين فعذبت النون أي الأولى لتوالي الأمثال دفعا استكراعا لتوالي ثلاث نونات لأنه ثقيل على اللسان هل تضربان بقي اثنان نونان فقط لتوالي الأمثال. ثم عذبت الواو والياء بعد أن حذف الايه فإذا حذفت النون الأولى باشرت الواو والياء السكون الذي يلي تضربانن بعد النون فيه نون ساكنة مدغمة على النون المتحركة هل تضربونن كذلك أيضا. فلما عذفت النون بقي الساكنان ملتقيين فوجب حذف إحداهما والنون لا تحذف لأنها جاء بها لمهمة. إذن بقي حذف الواو لأنها يعني خفيف حفظها فإذا المهذبت صارين فإذا المهذبت الواو والياء والالتقاء الساكنين أي لدفع التقاء الساكنين. ما معنى الالتقاء الساكنين أي لدفع التقاء على حد المضافة على دفع التقاء الساكنين فصار هل تضربن وهل تضربن ما في واو ولا ياء ولم تحذف الآلف لماذا هل تضربان لماذا لم تحذف وهي أيضا ضمير تضربن الواو ضمير خفيفة فاضربين يا ضمير خفيفة ولماذا بقيت الألف لخفتها لأن الألف خفيفة بقية فصار هل تضربان وبقيت الضمة دالة على الواو والكسر دالة على الياء أي في الجمع هل تضربن الواو هذه الضمة الضمة هذه تضربن الضمة على الباء دليل على أن المحذوف هنا هو الواو ضمير الجمع هل تضربن الكسرة هذه دلت على المحذوف وهي الياء هذه الدلالة بقيت على حالها. هذا كله إذا كان الفعل صحيحا وهذا كله بما إذا كان الفعل صحيحا غير معتل الآخريان إذا كان الفعل صحيحا غير معتل الآخر والصحيح ما ليس آخره حرف إلة هذا سمى صحيح عند النحاة. أما البصريون أو يشاء. أما الصرفيون الصعيد عندهم خلاف السالف خلاف الليل المعتد، سواء كان أجوف أو كان يعني مثالا أو كان ناقصا، كله عندهم سمع غير الصحيح أو معتد. قال فصار هذا إذا كان كله صحيح. وأما فإن كان معتلا فيخشى ويدعو ويغزو ويرمي مثلا، فإما أن يكون آخر آلفا فيخشى، أو واوا فيغزو، أو ياء كترمي كيرمي، هذه ثلاثة. فإن كان آخره واوا أو ياء حذفت، حذفت الآخر، حذفت لأجل واو الضمير، يغزو يغزو الزيتون يغزون الزيتون يغزون، هذا هو أصل فعل يعني. فما تكون إيش أصل الأصيل يغزون بواوين، فينصرون يغزون. ماذا عملنا؟ استثقلت الضمة على الواو فهجبت، أو نقلت نقلت حركة ضمة الواو إلى الصحيح قبلها بعد سرب حركتها، فالتقى ساكنان ماذا الواو واو الجماعة، فهجبت الواو فقال يغزون يغزون يغزون. فبعد أن تجيء الياء من التوكيد حذف يغزونن يغزونن بواو الجماعة ونون الرفع ونون التوكيد ثلاثة نونات، فحذف نون الرفع سواء الأمثال، فصار يغزون قلتك ساكنان الواو والنون الأولى الساكنة، فحذفت فحذفت ماذا؟ حذفت الواو التي هي ضمير الجماعة لأن الضمة قبلها تدل عليها، فصار يغزن هل تغزن، بقي هكذا بها في آخر المرحلة. فإن كان آخر واو أو ياء يضيف لأي واو الضمير أو ياء تغزن ترمن، وضم وضم ما بقي قبل واو الضمير، وكسر ما قبل ما بقي قبل ياء الضمير مؤنثة، فتقول يا زيدون هل تغزون أصل الأصيل هل تغزون، وقلنا أصله الأصيل ما هو تقديره ها تغزون بواوي، كما تقول تنصرون تنصرون بواوي، هذا هو الأصل. لكن لما كان حرف العلة ماذا يعني دخلت عملية الإعلال فنقلت الحركة إلى ما قبل التقى ساكنين إلى آخره، هل تغزون وهل ترمون، وهذا أيضا أصل إيش هل ترميون كتضربون كهل تضربون بالكسر ترميون. ماذا فعملنا؟ أولا إيش لما تحركت حرف العلة وقبلها حرف صحيح نقلنا حركتها إلى ما قبلها إلى الميم يعني ترمون، ثم التقى ساكنان الياء والواو فحذفت الياء لأنها غير كلمة، فصار هل ترمون، ويا هند هل تغزين يا المخاطبة، وأصله ماذا هل تغزوين كقولك هل تنصرين، وكذلك وهل ترمين أصله هل ترميين بيعين، وعملنا به العملية السابقة. هذا كله قبل إلحاق نون التوكيد، قبل إلحاق نون التوكيد هكذا هو هل تغزون هل ترمين يعني وهكذا. فإذا ألحقت نون فإذا لحقت فإذا ألحقت نون التوكيد فعلت به ألحقته الله يهدي أداد فإذا ألحقته ألحقته إيش قال هنا الحق ألحقتك كذا لا لا لا عندنا مو صحيح ألحقته الحاق القاف ساكنة نون بالنصب نون التوكيد فعلت بما فعلت بالصحيح كما تفعل بالصحيح تماما، فتهذيب نون الرفع وواو الضمير أو ياءه مخاطبة، فتقول يا زيدون هل تغزن هل تغزن وهل ترمن ترمن، أصله هل ترميون وفعلنا بما ما سبق، ويا هند هل تغزين أصله هل تغزوين هل تغزوين مثل هل تنصرين تماما هل تغزوين. ثم فعلنا ماذا ثم فعلنا يعني نقل فوزونا وكسرة الواو إلى ما قبلها بعد حسب حركتها، فالتقى ساكنان فحذفنا الواو. هل تغزينا؟ ثم إذا أعلق المتكلم هل تغزينا وهل ترمينا؟ هذا إذا أسند إلى الواو والياء، هذا حكمه إذا أسند الفعل المعتل إلى الواو والياء، وأما إذا أسند إلى الآليف فيختلف عن هذا. ولذلك قال: وإن أسند إلى الآليف لم يحذف آخره مثل يخشى، مثل يخشى، اخشي اخسره اخشيين اخشيين تخشيين مثل تعلمين. تمام، ماذا فعلنا؟ اخشيين. القاعدة تعركت عرفه إلا وفتح ما قبلها، فوجب قربه ألفا فتقول اخشي، فالتقى ساكنا فتهذب الألف فصار اخشي اخشينا اخشي. فلما صار اخشي والحقنا هنا التوكيد ما تؤلف الالف ابدلنا هياء بدلا من ان نحذفها، فصار ايش؟ اخشينا اخشي، الالف كان محذوفه، فعادت الالف وابدلت ياء فصار اخشينا. هل تخشينا يا هند؟ لم تؤلف الالف اخره وبقيت الالف وشكل ما قبلها بحركه تجاه نصف الالف فتحه، وهي الفتحة، فتقول هل ترضواني، هذا فيما إذا كان من باب يفعل، هل ترضواني المثنى، وهل ترمياني المثنى أيضا. وإن كان هذا كله فيما إذا كان آخر الفعل واوا وياء وأسند إلى الألف، وأسند إلى الألف، إذا أسند إلى الواو والياء حكمه أن يحذفها، وإذا أسند إلى الآلف المعتل بالواء والمعتل بالياء تبقى الآلف على ما هي عليه، آلف التثنية. فهل تغزواني هل ترمياني بقي على ما عليه. وأما إذا كان آخر في آلف فيخشى فله حكم يخص الجميع السلف، وإذا كان آخر في آلف فإن رفع الفعل غير الواو والياء كالآلف والضمير المستتر انقلبت الآلف التي في آخر فعل ياء وفتحت نحو اسعى حذفت الألف هذه عند الجزم، لكن إذا أريد التأكيد تبقى الألف تقلب سعياني وهل تسعياني وسعينا يا زيد اسعينا المفرد، بما إذا رفع غير الواو والياء حفظ حكمه، وإن رفع واو أو ياء حذفت الألف وبقيت الفتحة التي كانت قبلها وضمت الواو وكسرت الياء، يعني فتقول يا زيدون اخشون بضم الواو، لأن أصله يخشى يخشي تعركت عرفنا فتح ما قبل قلبت أليفا فصار يخشى. ثم حذفت عند نسل إسناده إلى واو الجماعة اخشيو قلبت عليه فالمحذوفة كانت تقع الساكنين اخشوا، فلما جاء بنون التوكيد عادت الالف فصار اخشون عليه، حركت بتعرك الليل مناسبة وهي الضمة اخشون الواو وبقي مظلومة، وكذلك الياء اخشين بالكسرة، فتقول يا زيدون اخشون ويا هند اخشين بكسر الياء. هذا إن لحقته من التوكيد، وإن لم تلحقه لم تضم الواو ولم تسر الياء، أما إذا لم تكن التوكيد يبقى على السكون. اخشوا لا تخشوا هل تخشون هل ترمين بس ما تكسر ما تحرك، فتقول لم تكسر الياء بل تسكن وما تسكن، فتقول يا زيدون هل تخشون ويا هند هل تخشين ويا زيدون اخشوا ساكنة، وعند التوكيد لا بد من تعريفها اخشون ويا هند اخشي بالسكون. كل هذا ماذا؟ هذه قاعدة العامة المضطردة، وهذه المسألة قد بحث عنها بأكثر من هذا في كتب الصرف مثل العزي ونظمه، وكذلك أيضا المراح الأرواح ونظمه، وهؤلاء أبسط من هذا يشبعون أكثر من هذا. هو حكمه الذي ذكر هنا هو مناكر، لكن مناكر بالذات ان التصريف يعني اساسي، والتصريف هنا في كتب النحو مثل الألفية ابن مالك هي الألفية في النحو والصرف اثنين، اخره صرف واوله نحو، لكن ليس ابن على الاطلاق، بعض علم الصرف وجد في وسطه، وبعض علم النحو ياتي في اواخره، لكن هذا ايه الأكثرية آخر الألفية كل صرف إلا نوادر، وأول الألفية قبل النصف كله نحو إلا ما شذ من بعض أحكامه الصرف، فما في النائب عن الفاعل والفاعل مثل هناك في تغيير الفعل مثلا، هذه مسألة صرفية ولكنهم ذكروها هناك بمهمة معرفة كيفية إسناد الفعل إلى نائب الفاعل، وهو من علم الصرف وليس من علم النحو. هذا كله إذن خلاصة المسألة التي أشار إلى مصنف رحمه الله تعالى، القاعدة الكلية أن المؤكد آخره مفتح، فيما إذا رفع ضميرا مستترا يكون مفتوح الأخير، أن فعل مؤكد يعني يفتح آخره، وهذا هو الذي سبقه وآخر المؤكد افتح كبرزا هذا يفتح. فأما إذا كان واشكله أي آخر الفعل قبل مضمر الليل قبل ضمير الليل بما جانس من تعرض الرمى بجعرفة مجانسة، وهي فتحة للألف والضمة للياء والكسرة للياء والضمة للواو بتحرك بذلك، ويحذف بعد ذلك المضمر حذفنه إلا الألف، فالألف لا تحذف رميان وزوان. قال وإن يكن في آخر فعل ألف إذا كان معتلا بالألف فاجعله منه رافعا غير الياء إذا رفع غير الياء، غير الياء ماذا تجعله؟ والواو غير الياء واو كذلك أيضا ياء تجعله ياء اسعين سعيا تبدلها ياء. وأما واجعله من رافعتين الواو إذا رفع الواو والياء فظن وكذلك رمينا ماذا تجعله؟ تحذفه. وفي واوين ويا شكل مجانس، وفي الواو والياء ماذا؟ شكل مجانس تتبعان ايش؟ الواو الحركة مجانسة لها، الواو تتبع الضمة والياء تتبع كسرة. نحو افشين هذا مثال، نحو افشين يا هند بالكسر ويا قوم افشون الضم واضمم القسم سويا. هذا خلاصة الأبيات في هذه المسألة، ومعروف أن دراسة الصرف أصعب من دراسة النحو، النحو بسيط، وكثير مباحث الصرف يشق على من لم يمارسه، والذين مارسوه وتلقوه من كتب الصرف هين عليهم، ما هو صعب هذا. قال من القاعدة المتعلقة أيضا بهذا الباب هو البحث عن النون الخفيفة، لأن لها حكما يخصها دون المشددة، وهذا هو الذي عناه بقوله ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسر أولي. من القاعدة عند جمهور النحاة أن النون الخفيفة لا يؤكد بها ما كان مثنى، وكذلك ما كان مثنى يقول ولم تك خفيفة النون الخفيفة الساكنة بعد الألف اضربان لا تخفي لماذا؟ لأن الألف ساكنان على غير حده، وهذه المسألة بحثناها في عزي على غير حده، المثني التقاء الساكنين في حده وفي غير حده، هذا هنا ما يبينونه إلا الحراشي، هناك بينه قال التقاء الساكنين على غير حده يأتي هنا التقاء الساكنين على حده بما إذا كان يعني الحرف مشددا ولا ساكنا ولوح المشددا في كلمة واحدة مثل ولا الضالين آمين مثل هذه الأشياء مثلا هذه على حده، وإذا خالف ذلك بأن كان في كلمتين أو لم تكن لسان مشددة عند ذلك التقى ساكن على غير حده، ومنه هذا إذهبان التقى ساكنان على غير حده ولا يصبح ذلك، فلذلك قال ولم تقى خفيفة بعد الألف، إذا كان مثنى لا تؤكد إلا مش مشددا، وإنما هي المشددة، ولم تقع خفيفة أي من الساكنة بعد الألف بعد ألف التثنية، لكن شديدة، لكن تقع النون مشددة وكسرها وحركتها مكسور بخلافها بغيرها. إذهبن مفتوحة، إذهبن، إذهبن مفتوحة. وأما في التثنية تأتي مشددة وواجب كسرها على أصل التخلص من تقاء الساكنة. إذهبان، هذا إيه؟ هذا هو الواجب تكسرها، ولماذا؟ لقاء الساكنة ولا تسكنها. وهذا مذهب الجمهور، وقد أجاز بعض النحاة كما سيأتينا في الشرع جواز ذلك، ولكن يكسرها إذهبان. يقول ولم تقع واقفة، لم حرف الجزم وقلب ونصب وجزم مبنية على السكون، لم حرف نفي وجزم وقلب تجزم المضارعة وتقلب معناه إلى المضي، تقع في المضارع مجزم بلم وعلى السكون آخر. خفيفة فاعل مرفوع عنه ضم مضارع بعد الألف بعد مضارع الظرفية متعلق تقع بعد مضارع على مضارعه، لكن شديدة، لكن حرف السكون، لكن مبنية على السكون، شديدة شديدة، لكن شديدة معطوف بلكن، لكن تقع شديدة. وكسرها مبتدأ كسر مضاف، ها ضمير مفردة معنث غائبة المعجر مضاف يا سكن، أليف فعل الماد مغير الصيغة من عوض قائل ضمير تدبر هو، والجملة المفيد والنائب في محل رفع خبر مبتدأ وكسرها، هكذا إعراب البيت. ويقول الشارع لا تقع نون التوكيد الخفيفة بعد الألف، هذه قاعدة مضطردة، لم تقع الخفيفة بعد الألف التثنية فلا تقول اضربان بنون مخففة، بل يجب ماذا؟ بل يجب شديدة، بل تجب شديدة وتقول اضربان بنون مشددة منصورة خلافة يونس من النحاة. يونس خالف بذلك فإنه أجاز وقع الخفيفة النون الخفيفة بعد الألف، ولكن ماذا قالوا؟ يجب عنده كسرها لاتقاء الساكنين اضربان، لكن هذا خلاف المعروف والمعروف، ولذلك يعني ما أشار إليه المصنف، قال ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة كسرها ألف، وما أشار إليه لضعفه، هذا القول ضعيف. ثم أيضا من الرسائل التي تتعلق بهذا نون الإناث، الفعل الذي رفع نون الإناث ما حكمه؟ لأن نون الإناث فيها نون، هذه النون تعتبرونها ماذا؟ ها ها ها من الرفع دي؟ تعيش ليست مترفين، هذه ثم تعتبر ايش؟ ضميرا وليست حرفا، وليست قال عن هي النون حرف، حرف ايه دال على ايه؟ ضمير يدل على الاناث، واذا وفاعل تكون فاعلا. اذا كانت نون واتينا بنون جديده، بنون جديده يلتقي كم؟ ثلاث نونات. قال وبين حكم هذا هذه المسألة فقال وآلفا زد قبلها، أي قبل نون، قبل نون التوكيد مؤكدا، حال كون النون مؤكدا يعني حال كونك مؤكدا فعلا إلى نون الإناث مسندا. إذا أكدت فعلا مسندا إلى نون الإناث وجب أن تأتي بآلف فاصلة بين النونات، لأن توالي ثلاث نونات مستبشع ومستكره في كلام. يعني مثلا اذهب، اذهبنا، اذهبنا او لتذهبنا يا هنداتو، في مثل هذه الحالة نون هذه تسمى نون يعني فاعل، اذهبنا يا هنداتو. طيب فاتيت بنون التأكيد وهي مشددة، مشددة فتكون نونين فيلتقي ثلاث نونات في واحد واحد، تأتي بآلف فاصلة بين النونات وآلف زيد قبلها، أي قبل نون التوكيد حال كونك مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندها، فتقول اذهبنان لتذهبنان، شوف اذهبنان ثلاث نونات، وفصلنا بينها لئلا يتوالى ثلاث أمثال بآلف زائدة، فنقول وجوبا اذهبنان وتذهبنان. ومعروف من القاعدة السابقة قبل هذا أن الساكنة لا تقع ويش؟ ها؟ بعد الألف، بعد الألف. إذن هذه داخلة هنا اذهبنان لا بد أن تكون مشددة، اذهبنان ولا تقع الخفيفة بعد الألف يشمل هذا. فإذن فلا تقول اذهب نعم إنما تقول اذهب نعم. قال وعرف زيت أبو العام وأكد نونا إلى فعلا إلى نون إناث أسندا. يقول وعرف أبو عاطف عرفا مفهوم مقدر زيد بن معروف ألوان قبل هاجر منصوبة الظنية متعلق بزيد مؤكدا حال منصوب فعلا مفهوم به مؤكدا إلى نون إناث جار متعلق بأسندا أسند في الماضي مغير الصيغة من جار الفتح على ألف الكلام ونائب فاعل ضمن يصدره عن هو والجملة المفعول والنائب في محل الرفع ماذا نونا أسند فيه في محل الجر صفة لنون نون إناث فعلا إلى نون لا فعل وفاعل والجملة المفعول والنائب ماذا في محل نصب صفة لفعلا فعلا مسندا إلى نون إناث هكذا تعبيره. يقول الشارح إذا أكد الفعل المسند إلى نون الإناث بنون التوكيد وجب أن يفصل بين نون الإناث ونون التوكيد بألف. لماذا؟ كراهية توالي الأمثال ثلاث نونات. فتقول ضربنا بنون مشددة مكسورة قبلها مكسورة قبلها إيه؟ قبلها ألف قبلها ألف قال قبلها ألف إذن عرفنا من هذا ومن البيت السابق أنه لا يقال اذهبنان إنما يقال إيش اذهبنان بالتشديد لأن الألف لأن الساكنة لا تقع بعد الألف ولا يقال أيضا اذهب إيش اذهبنان أو اذهبنان لا لماذا لأن لا يتوالى ثلاث أمثال أمثال فيجب أن تأتي بألف وتقول اذهبنان وتشدد النون مكسورة على عجل تخلص انتقاء الساكنين هذا هو حكم ايه هذا هذه المسألة. ثم على المسائل المتعلقة بهذا الباب البحث أن نون نونان للتوكيد نونان للتوكيد ايش قال في أول الباب للفعل بفعل توكيد بنونينهما كنون يذهبن وعسيدنهما هذه النون الساكنة لها أحكام من جملتها أنها لا تقع بعد الألف لا تقع بعد الألف وتكون مفصولة بعد الألف لا تكون واقعة ثم من جملتها إذا التقع هي ساكنة فإذا كان الكلام الذي يليها ساكن حرف مشتمل على حرف ساكن ما حكمها يبينه الآن يقول وأهذف خفيفة النون خفيفة تحذيفها وجوبا لساكن أي لأجل التقاء ساكن رذف أي تبعها أي تبعها واحذف خفيفة لساكن رذف إذا وليها ساكن تحذف إذا وليها ساكن تحذف وجوب التقاء الساكنين اضربا الرجل أصله إيش اضربا إذا شددت تقرأه اضربن الرجل لكن إذا أكدت من الخفيفة واجب حذفها لالتقاء الساكنين اضرب الرجل اضرب الرجل تحذيف النون لأجل الساكن والأصل اضربا فلما جاء الساكن ماذا عملنا هذا هنا النون وجوبا قال وبعد غير فتحة وكذلك أيضا تحذيفها بعد غير الفتحة إذا تقف إذا وقفت اضربن اضربن يا زيدون اضربن هذا في الوصل وإذا وقفت احذفها لا يوقف على المساكن هذه فتقول اضربوا اضربين يا هند هذا هو معناه إيش عند الوقف بعد غير الفتحة وأما في الفتحة سيأتي حكمه إذن إذا كان رفع واو الضمير جمعة أو يا المخاطبة يجب عند الوقف حذفها اضربي بس تكف على الياء اضربوا تكف على الواو وتحذف النون عند الوقف وماذا إذا تكف إذا وقفت واردود إذا حذفتها واردود إذا حذفتها إذا حذفت النون اردود وجوبا في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما أي حذفته استعالة الوقت. استعالة الوقت ماذا حذفنا تذكرون؟ ها ها الضمير اضربون يا زيدون اضربون ما في واو حذف أليس كذلك؟ يا هند اضربين ما في يا حذف أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ طيب هذا إذا حذفناها في حالة الوقف سأل الموجب لعزل الضمير فيعود ذلك المحذوف. إذا ماذا تقول؟ اضربوا يا زيدون لا ما تقول الضمة فقط اضربوا يا زيدون اضربوا فتقف على ماذا؟ على الواو الذي حذفته رددته لزوال موجب حذفه وكانت كعلى الساكنة والنون حذف للوقف فتقول اضربوا يا زيدون اضربوا ويا هند اضربي فترد الياء لأجل الوقف لأن السبب الموجب لها ما هو التقاء الساكنين وقد زال فيرجع ذلك. واردد إذا حذفتها أي إذا حذفت الآلف لأجل الوقف إذا حذفت إذا حذفت النون الساكنة لأجل الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدم. ما الذي عدم في الوصل؟ الضمير ضمير الواو ضمير الجماعة واو وياء المخاطبة. ارددوا عند الوقف اضربي اضربوا فرد ذلك قال من أجلها في الوصل كان عدم. ثم قال وأبدل أنها بعد فتح الألف وقفا كما تقول فتح فانقفع. قال ماذا إذا كنا هنا قال وبعد غير فتح احذفا وبعد فتح قال هنا فيه واحذف خفيفة لساكن الغريب وبعد غير فتحة إذا تكف. قلنا عند الوقف بعد غير الفتحة ما معنى بعد غير فتحة؟ الضمة الكسرة. بعد الضمة والكسرة ماذا؟ عند الوقف تهذف ايش؟ تهذف النقط فنقف على ماذا؟ بإعادة المحذوف وهو الضمير ضربوا ضربي. طيب ما ما ما ما ما, ما, ما المفهوم أو المحترز بقول بعد غير فتحة؟ لأنه إذا وقع بعد فتحة له حكم آخر وهو آخر البيت. قال وأبدلنا بعد فتح الذي احترزناه سابقا وبعد غير فتحة ماذا؟ وأبدلنا بعد فتح آلفا وجوبا كما وقفا أي لأجل الوقف كما تقول فقفا قصا. إذن إذا وقعت نون التوكيد بعد الفتحة هذا وجوبا تبدل آلفا عند الوقف فتقول إيش؟ اضربا اضربا بعد فتحة عند الوقف تقول اضربا وجوبا اضربا انصرا كلا اشربا وجوبا يعني تكف هذا. واما اذا كان اخر الضمير الجمع وياء المخاطبه ما الحكم عند الوقف؟ حذف النون واتيان الضمير والوقف عليه لانه ساكن اضربوا اضربي وفي الالف وفي الايه وفي وفي وفي ماذا وفي الالف نقول ايه اضربا اضربا هذا في المفرد يعني ما اذا رفع ضميرا اضربا يا زيد اضربا يا زيد اضربا بالالف وبعده وابدلنا بعد فتح الالف وقفا كما تقول فقفا قفا فقفا قفا وجوبا قفا. واما اذا كان قف ما في النون ونقف على الواو. واما اذا كان قف للمؤنثه نقف على الياء باعاده الياء بعد هذه النون. واما اذا كان الفا فتبدل الياء واما اذا كان فتحه فتبدل النون الفا لاجل الوقف قفا. قال واحذف اعراب البيت واحذف الابيات واحذف الواو فاعل وانت خفيفه مفعول منصوب لساكن جار متعلق بحذف رديف فعل ماضي مجهول فتاه مقدره منازل الوقف رديف وفاعله ضمن صدر هو وجمله نزيل والفاعل صفه لساكن ساكن رادف. وبعد مصدر الضمير هي معطوف بعد مضاف غير مضاف غير مضاف فتاه مضاف اذا تقف اذا ظرف مضمر ما نشا في خافضه لشرطها منصوب جوابها ننصح الناس منصوب الضمير من تبع السكون اذا مضاف تقف فعل وفاعل مضاف اليه يضاف اذا اليه لانه مضاف الى الجمل سبق لكم بهذه وألزموا إضافة وألزموا إضافة وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا تلا. ويحتمل أن تكون إذا ضف مجردا عن معنى الشرط فتكون مضافة إلى ما بعدها وتكون معنى الوقت منصوب على الظرفية متعلقة ما قبلها. إذا مضاف تقف الوفاء المضاف وقت وقوفك، وقت وقوفك، وعلى هذا يعمل بما قبلها. وأما إذا كانت شرطية، إذا تكون هي ظرف مضمن معنى الشرط منصوبة بجوابها، خافضة لشرطها ومنصوبة بجوابها. انتبهوا لهذا الإعراب ولعلكم تستصيبونه، لازم هذا معرفة. هذا إذا تكون على معنيه، إذا ظرف هذا أصل على ظرف مجرد، فعلى هذا تكون مضافة إلى ما بعدها وتكون منصوبة بما قبلها. وحذيف إذا، أي وقت وقوفك، إذا هذا واضح. وأما إذا كان مضمنة معنى الشرط، عند ذلك نقول إذا ظرف مضمن معنى الشرط خافضة لشرطها ومنصوبة بجوابها، وهذا خلاف سائر أدوات الشرط لأنه لا يعمل فيها جوابها، وهذه خاصة فيها. فنقول إيش؟ إذا مضاف والفعل والفاعل على مضاف إليه خافضة معنى الشرط. قال وارجع الأربع إلى أنت، إذا حذفتها نفس الشيء، إذا إعرابها مثل الأول، إذا مضاف حذفتها في الوفاء المفروض مضاف في الوقت جار متعلق بحذف، إذا حذفتها في الوقت جار متعلق به حذفتها في الوقت، ما اسم مفعول اسم موصول مفعول أردد، من أجل هذا المتعلق بعود ما في الوصل جار متعلق على كون واقعان في الوصل، على كون في الوصل كان عود ما ما كان، كان في الماضي الناقص وبأسماء بالمستدر هو ما كان هو، عودي ما في الماضي مغير الصغاء والألف الطلاق ونائب فاعل هو جملة تذير والنائب بمحل النصف خبر كان، وجملة كان اسمها وخبرها صلة الموصول لا محل من الإعراب، هكذا إعراب الضيف. وأبدلنها الوضع عطفة، أبدلن فعل وفاعل ومفعول فعل وفاعل، إعراب إيش؟ أبدلن فعل أمر مبني على الفتح، الفعل مبني والأمر مبني على السكون مثال هذا صفقة المقبول قل حريم. ولماذا مبني على الفتح؟ قلنا لتوكيد الاتصال بنون التوكيد، ونون التوكيد يجب فتح ما قبلها وآخر المؤكد احتك بروزها، ولذلك نقول أبدلنها أبدلن فعل أمر مبني بالسكون مبني على الفتح اتصال بنون التوكيد، أبدلن ونون مخففة نون التوكيد مبني على السكون، أبدلن ها ضمير فريم مؤنث غائب مع هذه النص مفعول به، أبدلنها مفعول أول، وأبدلنها بعد فت بعد مصادر هي متعلق بأبدلن بعد مضاف فت مضاف إليه، ألف مفعول ثاني بأبدلن، أبدلنها بعدين ألف وعنيه وقفا منصوب لأجله مفعول من أجله منصوب أي لأجل وقفك، فما تقول فيك فانقفا، فما تقول إيه كما تقول، وذلك كان كما تقول مسلمات، كما تقول فيك فان جعل متعلق بتقول بفا، بحكي لأن مرانا فيك فان بفا، هذا هو إعراب الأبيات الاختصار. الحاصل إذا ولي الفعل المؤكد بالنون الخفيفة ساكن جاء ساكن بعدها وجب عطف النون انتقاء الساكنين، فتقول اضرب الرجل بفتح الباء، والعصر ضربان فعذب من التوكيد لملاقاة الساكن وهو لام التعريف، ومنه قوله لا تهين الفقير علك أن ترفع يومه ودارك رفع، لا تهين الفقير أصل لا تهين الفقير، فعذبت النون فلتقاء الساكنين وفتح ما بعدها. وعلى ذلك قراءة عن قراءة الشاذ ألم نشرح لك، ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح في قراءة شاذة، هذه القراءة توجهوها بهذا المعنى، قالوا أصلوا على من أشرحا فعذبت النون يعني تخفيفا ففتح ما قبلها، ووجهوا على هذا توجيهات كثيرة في المون الذي قال. وكذلك تذهب نون التوكيد خفيفة في الوقت إذا وقعت بعد غير فتحة أي بعد ضمة أو كسرة، ويرد حينئذ ما كان حذف لأجل نون التوكيد وهو الياء والواو، فتقول في ضربان تضربن يا زيدون، إذا وقفت على الفعل اضربوا حذفت النون ورددت ليش الواو، وفي ضربين يا هند، ضربين يا هند تقول فتاذي اضربي فتعذف النون وتأتي بالواو مرة ثانية، فتعذف نون التوكيد خفيفة للوقف وترد الواو التي حذف لأي نون التوكيد، وكذلك ليا فإن وقع عظم التوكيد خفيفة بعد فتحتين أبدلت النون أبدلت النون في الوقف أيضا ألفا. فإن وقع نون التوكيد خفيفة الخفيفة بعد فتحة أبدلت النون أو أبدلت النون يجوز الرجال في الوقف أيضا ألفا فتقول اضربا اضربا يا زيد اضربا اضربا بإبدالها ألفا وهذا محترز قوله وبعد غير فتحين لا تجد إذا قال فتحة ماذا وأما في الفتحة قالوا أبدلنا بعد فتح ألفا وقفا كما تقول لتفا كفا. وهذا البحث على كل حال هو يحتاج إلى ممارسته ومراجعته والوقوف عنده لأن هذه قلنا كما قلنا لكم مسائل صرفية صعبة على من لم يتمرن عليها فهذا من جملة مسائل الصرفية وإن كان له تعلق بالنحو ولذلك أورده هنا بهذا المعنى. فالتصريف الأحكام أو المسائل الإعرابية والبنائية سهلة بسيطة وأما المسائل الصرفية لأن الصرف يتعلق بجوهر الكلمة من أولها إلى آخرها بخلاف النحو فإنه يتعلق بآخر الكلمة دائما آخر كلمة فقط لا علاقة له لكن يضطرون إلى البحث إلى من أول كلمة وسطها إلى آخر أحيانا لأنه لا يتم ولا يفهم مقصودهم إلا بدراسة هذا الفن. فمن هنا جعلوا كتب النحو على نوعين على المختصرات مثل ابن أجرم وفروعه وكذلك مثل يعني ابن هشام فطر الندى وما إلى ذلك وصدور الذهب هذه اختصرت على الأحكام البنائية والإعراب والبناء. وفعلا لا بد منه في آخر يكون باب الوقف وباب الوقف هذا من الصرف باب الوقف يأتي هناك. فعلى كل حال المسائل هذه تحتاج إلى مراجعتها وممارستها والوقوف عندها وفهمها فعليكم بفهمها ودراستها ولا تتسهلوا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تبر بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبر ونار جنتك ومن اليقين ما تعاون بها علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وبصارنا وقوتنا عيدنا اجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط على من لا خلق ولا ارحمنا رب العالمين امين. سبحانك اللهم بحمدك ولا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والحاصل انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ما ولد احد لا سبويه ولا خليل وهو نحوي ولا صرفي انما بعد ولادتهم حاولوا فصاروا ان شاء الله جبال. فكل من حاول يفتح له والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبل هذا وعد من الله. كل من جد واجتهد يصل الى مقصوده وكل من استصعب وقال لا لا لا ما لي هذا يعني هذا لا يخصني او لا يهمني معناه لا يهمني معرفه الكتاب والسنه اذا لم يهم الكتاب والمعرفه والسنه وهو مسلم فماذا حاله. من تبرع من النحو والصرف واللغه وتبرم منها وقال لا لا هذه ما تعنيني لا يريده معرفه الكتاب والسنه على الوجه الصواب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.